وقوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي الذين أرصد لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل، وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل. وقوله قالوا سلاما قال سلام، الرفع أقوى وأثبت من النص. قالوا سلاما نلقي سلاما، ورد عليهم سلام على الابتداء، سلام عليكم، الرفع أقوى وأثبت من النص. نعم، فرده أفضل من التسليم. ولهذا قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالخليل اختار الأفضل. وقوله قوم منكرون، وذلك أن الملائكة وهم جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه في صورة شباب حسان، في صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة، ولهذا قال قوم منكرون. وقوله فراغ إلى أهله، أي انسل خفيا في سرعة، فجاء بعجل سمين أي من خيار ماله. وفي الآية الأخرى فما لبث أن جاء بعجل حنيف أي مشوي على الرضف، يعني الحجارة المحمية. فقربه إليهم أي أدناه منهم، قال ألا تأكلون، تلطف في العبارة، تلطف في العرض، تلطف في العبارة وعرض حسن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة، فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرون بسرعة، ولم يمتن عليهم أولا فقال نأتيكم بطعام، بل جاء به بسرعة وخفاء، وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فتي سمين مشوي، فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربوا، بل وضعه بين أيديهم، ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم، بل قال ألا تأكلون على سبيل العرض والتلطف، كما يقول القائل اليوم إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل. وقوله فأوجس منهم خيفة، هذا محال على ما تقدم في القصة في الصورة الأخرى، وهو قوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت أي استبشرت بهلاكهم لتمردهم وعتوهم على الله، فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله ورحمته، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولهذا قال هاهنا وبشروه بغلام عليم، فالبشارة له هي بشارة لها لأن الولد منها، فكل منهما بشر به. وقوله فأقبلت امرأته في صرة أي في صرخة عظيمة ورنة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم والثوري والسدي، وهي قولها يا ويلتا فضحكت فسكت

إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي بدليل باهر وحجة قاطعة، فتولى بركنه، أي فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين استكبارا وعنادا. وقال مجاهد تعزز بأصحابه، وقال تعزز بأصحابه، نعم نعم، وقال قتادة، وقال قتادة غلب عدو الله على قومه. وقال ابن زيد في قوله فتولى بركنه أي بجموعه التي معه، ثم قرأ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والمعنى الأول قوي كقوله، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله أي معرض عن الحق مستكبر. وقال ساحر أو مجنون أي لا يخلو أمرك فيما جئتني به، لا يخلو أمرك أمرك فيما جئتني به من أن تكون ساحرا أو مجنونا. قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم أي ألقيناهم في اليم وهو البحر، وهو مليم أي وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند. ثم قال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم أي المفسدة التي لا تنتج شيئا، قاله الضحاك وقتادة وغيرهما. ولهذا قال ما تذر من شيء أتت عليه أي مما تفسده الريح إلا جعلته كالرميم أي كالشيء الهالك البالي. وقد قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثني عبد الله يعني ابن عياش القتباني قال القتباني قال حدثني عبد الله بن سليمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح مسخرة من الثانية يعني من الأرض الثانية، فلما أراد الله أن يهلك عادا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عادا، قال أي رب أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور، قال له الجبار لا، إذن تكفأ الأرض ومن عليها، ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم، فهي التي قال الله في كتابه ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الحديث رفعه منكر، والأقرب أن يكون موقوفا على عبد الله بن عمرو من زاملتيه اللتين أصابهما يوم اليرموك، والله أعلم. المنكر هو مخالفة غير الثقة للثقات، والشاذ هو مخالفة الثقة للثقات. وقال سعيد بن المسيب وغيره في قوله إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم قالوا هي الجنوب، وقد ثبت في الصحيح من رواية شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، قال ابن جرير يعني إلى وقت فناء آجالكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والظاهر أن هذه كقوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. وهكذا قالها هنا وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وذلك أنهم انتظروا العذاب 3 أيام وجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار، فما استطاعوا من قيام أي من هرب ولا نهوض، وما كانوا منتصرين أي ولا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه. وقوله وقوم نوح من قبل أي وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من صور متعددة. قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي: والسماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد أي بقوة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد. الشيخ أحسن الله إليك، بعض الناس يقولون يعني السلف يؤولون فيقولون إن بأيد، يقولوا يعني أولوا بالقوة ما قالوا هي اليد، فما الرد في ذلك؟ بأيد هنا بقوة، يعني وش السؤال بالضبط؟ السؤال يعني يقولون بعضهم يعني يؤول اليد، اي لا ما ليس لهم يعني دليل بهذا. الايد في اللغه القوه، ولهذا يقال ايدك الله يعني قواك الله. اي نعم. اما ان يقال ان هذه يعني تاويل للايدي وان الله يعني ليس له يد، بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. نعم. قوله وإنا لموسعون أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي، والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات، فنعم الماهدون أي وجعلناها مهدا لأهلها، ومن كل شيء خلقنا زوجين أي جميع المخلوقات أزواج، سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار حتى الحيوانات والنباتات. ولهذا قال لعلكم تذكرون أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له. ففروا إلى الله أي إلجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر أي ولا تشركوا به شيئا، إني لكم منه نذير مبين. قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، يقول تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم: وكما قال لك هؤلاء المشركون قال المكذبون الأولون لرسلهم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله تعالى: أتواصوا به، أي أوصى بعضهم أي بعض أوصى. نعم. أي أوصى بعضهم بعض. أي أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة. لا تصور يا. نعم. بل هم قوم طاغون، أي لكنهم قوم طغاة تشابهت قلوبهم. فقال متأخرهم كما قال متقدمهم، قال الله تعالى: فتول عنهم، أي فأعرض عنهم يا محمد، فما أنت بملوم، يعني فما نلومك على ذلك، وذكر فإن الذكر على ذلك عن الإعراض عنهم بعد إقامة الحجة عليهم. نعم. وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني ذكر بما فطروا عليه، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ذكر بما فطرهم الله عليه من التوحيد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بماذا تذكر؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. أي إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة، تنفع المؤمنين. نعم. تنتفع بها القلوب المؤمنة. نعم. ثم قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي، لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. وقال علي بن بل لحاجتهم هم إذا عبدوا الله عز وجل، لمنفعتهم لا لحاجة الله لهم. نعم. الله غني عن العالمين. نعم. نعم. قال علي وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا ليعبدون، أي إلا ليقروا بعبادتي طوعا وكرها، طوعا أو كرها، طوعا أو كرها، وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن جريج لكن إقرارهم كرها لا ينفعهم، إقرارهم بعبادة الله كرها لا ينفعهم، إنما الذي ينفعهم إقرارهم بعبادة الله طوعا. وقال ابن جريج إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس في قوله إلا ليعبدون، أي إلا للعبادة. وقال السدي من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك المراد بذلك المؤمنون. وقوله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يحيى بن آدم وأبو سعيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنا الرزاق ذو القوة المتين. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث إسرائيل. وقال الترمذي حسن صحيح. ومعنى الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عمران يعني ابن زائدة ابن نشيط عن أبيه عن أبي خالد هو الوالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرك ولا وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. نعم. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زائدة. وقال الترمذي حسن غريب. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن وكيع وأبي معاوية عن الأعمش عن سلام بن أبي شراحبيل قال سمعت حبة حبة وسواء ابني خالد يقولان أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا أو يبني بناء وقال أبو معاوية يصلح شيئا فأعناه عليه فلما فرغ دعا لنا وقال لا تيأسا من الرزق ما اهتزت رؤوسكما ما تهززت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرا ثم يعطيه الله ويرزقه. نعم. وقد ورد في بعض الكتب الإلهية يقول الله تعالى ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. وقوله فإن للذين ظلموا ذنوبا أي نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون أي فلا تستعجلوا ذلك فإنه واقع بهم لا محالة فلا يستعجلوا ذلك فإنه واقع بهم لا محالة فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون يعني يوم القيامة آخر تفسير سورة الذاريات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول دخلت مكة قبل الحج بحوالي 15 يوما غير محرم وناوي الحج مفرد يعني ما عندك تصريح فأنت خالفت لابد إذا ما كان عندك تصريح لا يجب عليك الحج. قال متى أحرم بالحج ومن أين أحرم على كل حال لابد أن تأخذ تصريح وتحرم من الميقات ما تتجاوز الميقات غير محرم لكن يبدو أنك تجاوزت الميقات غير محرم حتى لا يفطر لك. قال هل لي عمل عمرة مستقلة منفردة عن الحج وليس لها علاقة بالحج؟ العمرة يعني في أي وقت لكن لا تفر يا أخي من الهدي ولا تفر من التصريح لأن ولي الأمر يعمل لمصلحة المسلمين نائب عن المسلمين. قال هل لو أجل طواف الإفاضة مع طواف الوداع تكون عدد الأشواط 7؟ نعم يعني ما في طواف، من شروطه أن يكون سبعة أشواط، وإذا كان آخر أعمال الحج يجزي عن الوداع. هل يجوز لي عدم الذبح في الحج ولو كنت مستطيعا وأصوم ثلاثة أيام في الحج؟ لا، إذا ما وجدت، أما إذا وجدت فأنت تذبح إذا كنت متمتعا أو قارنا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.